يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون مخشوه أحكامية تعذيب النفس ولا ذكر شو لك أنا هم حرمات ذكر شو تداك أنا خسينا حرم دي مجدته ودا من حنكا وينه ما أهل لغير الله دارن خنزير غيره عبادات شكي إذن أحكام ذكر شو لعوداس غسل كنا وطيبين داغا ذكر شو دا معاملات شو دا أحكام دي خو چې بل څه سره تعلق لري که نه شهادت کسا وا حکومت کسا شهادت چې پاشه بې انصاف کیسته و شهیدي بې که نه په حقه باندې کیسته یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین شهداء بالقسط ای هغه کسان چې تاسو ایمان دروړه ده کونوا قوامین شی در دین کې قائمین مبالغې سیاد و قوام شی در دین کې لله الله دے پورا یعنی بے حقوق ہی گئے نا ایدے پا حقیق بننے چاہیے چونی دا اللہ پا حقیق نا دی پا بندے کلاک بودا رشتا کونو قوامین للہ شاید در دن کی اللہ پاکتا ایدے پا حقیق بندے دا حقیق نا کن آتی رکھے ویسا جا کی میں دا اللہ پاک ہے اے بدتی نا دی وکی محکام دو طرف نا پیش بندے لگو دی گئے نا دا اللہ پا حقوق تی ودا دا کرویسا شهداء بالقسط دا هو ظلم وخسرنه كان دا خبر بعد خبر وخسرنه چه دا كنا لكا قويمينه چه خبر دا كان دا پورا دا بل خبر دا شهداء بالقسط شهدين كمين كي پين صاف سرا اي بچه سرا قصد تعلق رولو دعوات و پا دعوات بنت خباري كنا پا بنت گواهي زرط پیشو بي پا بنت پين صاف سرا شهدين كا شهداء بالقسط شهدين كمين كي پين صاف سرا بلاد ده ولا يجرمنكم شنآن قوم دا منا چه حقوق لا دا كويسا پا بند شاپا بندی كيسا دا سنا چه تيواني من ميز ده وقلو يواني من رشاده ونا كنا كونو قوامين لله و بچ اصلا چه سا معاملا رولا بچ حق تا يا پا بند كنا اذا برا تپا اصلا كي يا تبرا اقرار و شهدين كي بياغا پا انصاف بند كا شهداء بالقسط حقوق لبادا دا كويسا حقوق عباد یا دا کولی شدوا شیدی نکنه رکاوت جلو دی یو موادت تا و یو عدوت تا کلا دستی میو سروشی کپن حق ویا بیسی کن ایگه ملتر که کنه و ایده پر اپ درویا شیدی که زکا چدا دی کنه دوستا یا دی پلور دا یا دی کنه وریر دا یا پلکای دا و جور دی پرا کنه ظلم دی پرا عدوت کلا دا رکاوت بیوشی چپ چاپ ہوندے کنا تو شہیدی کے کنا آغا دے دشمن دا پدر گا شہیدی دکا پدر کے چی دشمن دا کنا مقادر پر مندری دو وَلَا جِرْمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُونَ او تو سنوے وکٹھوی يَحْمِلَنَّكُمْ ایک قسم منا دو کنا چی پتو دا ندا چارو کو کنا حمل منا دو تا کنا حمل منا دو کنا بذکا کنا قسم منا کریوا وَلَا جِرْمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ او تو سنور وکٹوی دشمنات و رشتیان دے کوم سنعان بغض تاوی رشی رشتیان تاوی رشی کوم نکن کفار مراد دی زکر چه مسمون دشمن ہو کافرون دی ولی جرم انکم سنعان و کوم علا اللہ تعدلو تو سنور وکٹوی کنا دشمنات دے کوم پدی خبر چه تو سعادل نو کیسا چه دا کافر دا کنا او دا میں دشمن دا بیدو سرا کنا دے پر شہیدین ہو کے یا پدبوں دے پدروی غا شہیدین ہو کے کنا فتنالو منہم چیتو زبیریتا تکریف فرا سویسا لعداواتہم ارید دشمنات کے وجہنا دا سے ماں کیسا بلکہ ایو درو فی العدو والولی عدر کیسا انصاب کیسا کنا اے دشمن پا حق شاہ کا دشمن ہوئی انصاب پہ کی کنا او کا دوست ہوئی کنا اے پا حق شباب انصاب کے هو أقرب للتقوى أي العدل هو هذا من الأدب ترجمة ده كيف تأذى له شكلنا كم مصدر ده إيه ترجمة هو أقرب للتقوى ده دير من ذي التقوى ده برا زكاة التقوى ده برا دام وكفر إيه عدل شيء عدل نيم هو التقوى نكيري هو التقوى الله ده خير بكنا بيريسا التقوى ده من خير بكنا بيريسا ولا شيء والتقوى الله ده لابك مخالفاتنا بيريسا لابك مخالفات ما كيسا إن الله خبير بما تعملون اللہ پاک سے خبر دے گا ٹھولے کورے تے چتو سے کیسا فیجازیکم بہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرۃ واجر عظیم وعدہ کرے اللہ پاک تے خلق تے چے ایمان رولدا وعملوا الصالحات ولے کا مال یا کر دی وعدن حسن اے طرح کی وعدہ کر دو اخری وعدہ دے لہم مغفرۃ دی دے پرہ بخشتا چه سکن اکتا ایراغ بینه من شویابی طولی تا مافی و عجر عظیم دی پر نوی عجر دا هو الجنه چا جناتا اولذین کفرو و کذب آیتنا اولای که صحاب الجحیم وعید دا او کم حال چه کفرون دی او دی مو دی آیتی تکذیبی دی میر آیتی تکذیبی کرد آغا دی جهانم و لحل تابی شاب پی جهانم شوی یا ایولذین آمن نذکرو نعمت اللہ علیکم ترحیب دا تذكير بأيام الله أبيك أنا بألاء الله دا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله أي من دار در فلوكي سا نعمتنا دل آفك فتوز بني عليكم وطلق تا پا نعمت پر نعمة الله عليكم نعمتنا وفضل على آفك فتوز شخوا دا در فلوكي سا آنعمتي كيا در بني کو از هم قوم دا ضرب دا كنا هذه نعمت پر آنعمت وعلا پا مربنی توز بني پدا موقع کر از هم قوم اواتي چیکن اراده وکړی کوم هم قریش ان یبسطو الیکم ایدیهم چې دې ویژه کو تاسو په طرف تخفل لوسینا دې ویژه کو ایبسطو یمد الیکم ایدیهم لیفتکو بکم چې تاسو نو ګبره کنه حلوب کو نو ګبره مې کنه ولسی غازو کول شو دې به دې مشخصی مزه تمرولو سره کرا به چټی کړه په مزه پر کړه چټی کړه په مزه باندې ودره په جامل مزینا کو له کافر سره نه وتا ویل دا خیال خو نه شو دا چې دا ته یو سړی ویلول دي کنه واسه شو په مزه ویلول چې حمله په باندې وکي بس پر وزګار کړه دا غوښتي ته خبره نه وته ولا خو په کې دا مو څه غرا وکنه مو یې له سره ونی ولو چې کله مزه وښلو ولې سوچو چې نه کړه دا خلک په مزه باندې ویلول دا او مسلمه ته ول حمله په کړه شو دی خو په لمدې په نیولو دی خپل بسوچا کنه کلا پر وکړه کلا په سیدا صلی الله علیه و سلم دغه ډیره غلطی مې وکړه دې ته فلوسي وی په کړه په مزه په نیولو دی په حمله نه پدې وکړه وای چې خیر د بل مزره وردا چې عادی ته په سره یې سره چې ډیر کنه قوم ګرکی و ډیر کی متیا مزګار مزه بیا په هې دې پر فکه دې کنه نه پوت نشي سره ته خوف فرمه ویل شو کنه سر تقسیم شو زرکه پرافی کا زنا پر مزل لگیا شو کنا اللہ پاک کی چاگا شگڑا کنا دا بودی نلی ولی یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم دے تو لکی سا احسان دا اللہ پاک پر طلبوں نے از ہم قوم آوا چی رداو کرکا اردا کریو قوم ان یبسط ایدائیکم ایدیا ہم چی تو سا اخفل لو سیلا در بیردکو لیو فتقو بکم چی تو سکر آچانک منسی فکف ایدیا ہم عنکم ادائی لسین اللہ پاک تینا بام کرنا وعاصمكم مما ارادوا بكم تو سي اگنا بات کر سچ کی من سبادی کنا تو سي جڑ کریو اور تو سي کنا مراد وا فتول بن حملہ وتق الله بہر حال سے کوئی پک نے بریسا وعلى الله فلتوکل المؤمنون او پالا بن توکل دو کوئی ایماندار حرکت ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل مخبار بتیر شو کنا چا مولا وزنا امو عیدا کنا چ شو دو کنا ار پی رکویسا فصارت تلك كنا اوخ بالعقود هذيك اللي قراتنا ذلك تذكير بايام الاده كي جاء ده فايبك لو زينا مذكور دي كنا معاهده مذكور دي كنا فايبك كي بامي اك حق كنا ده حق ما شتنا بيادا ولي دي ما سكري مي دي كنا كي جاء لو در مذكرا ده ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل بشك لا فقصوا كبس لو دي بني اسرائيل بما يذكر بعدو كي بيسرا كي وسر رون ده وسكر كيجي وبعثنا منهم اثني عشر نكبة في التفاتنا الغيبة هذه كما لقد أخذ الله اسم زهير ذكره اسم زهير غيبي فجاءت وقالت وبعصا نوتا غيب في اسمار نوتا متقلم سوى مسمى شراء التفاتة لغيبتنا كان تقلم في ترابون وبعصنا منهم ومقرار مكر قديشة أكمنا منهم عباس منا إرسالا بي وعباس منا إكاماتا يدوت إكامات منا ذلك مقرار مكر قديشة مقرار مكر قديشة دولة سردرون اسم عشرة نكيبة لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل هذا زمن هو نجران مو بحصل كم ده بالوفاء بالعادة بالعادة هو كده وفاء نجراني بيكلا تاو سكتنا عليهم ده يبقى مكرر ده فورا ده كده بحثيان فدي بني وقال الله إني معكم قال الله فقد يتبع إني معكم زيت وصلاي بمدد فيه بالعون النصر لأن أكمتم الصلاة ما عدا ده لأن أكمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأكرستم الله كرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم الجنات لأن لم يقسم لا يقسم لا يقسم قسم مقدر ذاك ولا ولأن أكمتم ذا بيكا جواب شيء ولا لأن أكمتم الصلاة كتوس الميس بابا بندي بني كرلو وآتيتم زكاة زكوت مركول بابا بندي بني وأمنتم برسولي وطول دي موقف مرورة بدي إيمان وو وعذرتموهم ودهك ملتر مكروا نصرتموهم تعذير تعذير من التعييد وكنا ملتر وعقرستموه الله كردن حسنا وطول الله پكتا كنكسيك لك وكذابر كولا بالإنفاق في سبيله ده الله پر دينشم يكنا دولات طيسية لغولي چكنا مقابط لا إذا كنتنا إلاوا بلو أكفرن عنكم سيئاتكم ضرور بزتو سنا پتھوں اتو سے خطئی اتو بنا بعد زمف کون ولی ادخل لکم جنات و ضرور بتو جناتے دخلون تجری من تحت النہار فمن کفرا بعد ذالکا وکیم صلاحی کنا چھ منکر شو کفر شو پاس دے گی مساکنا منکم پتو شو فقط دولا سوا سبیل دا گمرا شو خطو شو دسی خیلی آرینا احد آتارک الحکم و سوا فی الاصل الوسط سوا پس یہ کہنا میون لیر تے ویلشی چونکہ میون لیر کہنا آگا سیخا یہ دیو جنہیں سکنا حاکا وہ سیخا لیر سے ملے جی فلک ذر مساکا اے دے گی کہنا بنی سریر چاہ گا مساکر موتو کہنا علاو زینہ کر ار موتن قال تلا دادی روزے موتو ولی انجام ذکر گی کہ ویسے انجام ہی سو فبما نقصہی مساکہم لعنناہم فبما نقصہم ده بيه سبب ده پروز ده ما سيد ده ما زائرتون نه پا سبب ده متوله سرا واده ده لرا نه که مزد ده مضابطه فهلتا مساكي مخول ده پا سبب ده متوله ده سرا اخبره لوزه ده لعنهم پا ده مير لعنات کلو لده منا چه ده کنا رحمت نموریا اکل کنا امو ده رحمت اثار پا ده بوده کنا بلکل شکره کدنا ابعدناهم مير رحمتنا نه پا ده رحمت نموشرم وجعلنا قلوبهم قاسيه هم قالوا لي اذن يكن عم يسحقر لا تليل لكم بالايمان اغا ننار مدن قبول الايمان دي پر نرا دي چتا كن ايمان لتا نور نوتو يحرفون كلمه عن مواضعه دا ذكر كثرت كلمه نتيجه كنا هي فكتبه شكنا تخريفات يسري كلو دمر كنا بخوف شو دمر بخطر شو لكنا داري دلنا خايف كنا كنا نصاف لكنا كتبه شو بوتي وال شريك يحرفون الكلمة عن مواضعه أنا ولا بدل ولا بيكنا أنا بي بدل بي كساوة رشيو دو كنا حكاية دي حالة ما زيوانا كنا دي قولة دي استغذار لجا دي كنا أنا بي بدل بي كلمة دي خايف الكلمة الذي في التوراة من نحت محمد سم وغيره نبي سم سيبتنا كسا يعني الأحكام كسا عن مواضع عهيد يحكنا حفظ زوينا كنا أكلمة بدوية التي وضع الله وليا أغا زينا كنا فكيم زوي بوني على أفك دحبني كلمة يوشي بي ダーソケティアホテルマガラトコエディカリメイチェサマナダーマネケンバダラコウエアマネチャカリマランクリティブリブリブルスウェルリキリディガナタリフェルディガナエリバディルナホウエナスウハズミマズクリビヒオレイケナビエルクルハズマヨピラバハディエガナファキムセラディテケナナサープルカラショウアイベルクリカイバハディエレクラウィラファイノワ、ファマネプルのクロカナ、プレイシュラ、ダスロカチビラワ、ワタラコウハズミマ、オディケナプレイシュラ、ユアピラバハラミマズクルディエガナチキミナチアティタプルカラショウ、オミルビヒ、フェトラスミンイテバイ・モハマダ、キャリピマーカイテバディチプレイパセベシータパディマンセケナ、ナイビルクルビラカラ。ウォラトザルタタルウォラハエナティミルム。و ل ا ت ز ا ل خ ط ا ب ا ل ن ب ي ص ل ى الله عليه و س ل م ي ص ل ى الله عليه وسلم ي ص ل ى الله عليه وسلم يصلى الله عليه و س ل ي ص ل الله عليه وسلم ي ص ل الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم ي ص ل الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم ولكن هذا هو مسجد للمسجد ا ل ل ل م س ج د للمسجد ل ل م س ج للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد للمسجد パディナザーボネ、パディハラファルゼボネ、チェトパトラザー、マサラリコタファルトブナマルウィンレケケナ、パディブチルマウスレカ。エンドラー、ヨヘブルモフィン、アラパキ、エクサンケウィンキキン、アラパサブルグウンディ、テアファルマラスレカ。ハザマンソンでアイテセイフ。メダマソタパイテセイフレケナ、エスカヤウトウィーケナ、サラビケナ、パディベセイマンモデケナ、パディブチルウィーケナ、ヤビジヤカブラビ、オヤビケナ、ジャングセレケリ。ومن الذين قالوا دخل يهود كبيحي اذ نصرعك نعم انا زي مساك زي كبير ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا مساكهم ودي خلق هيك عليك من نصراي لذا سويت انا نصران دي قفل ابو زي لكن دا لا تقول لا تقول لا ودي خلق هيك من نصراي اخذنا مساكهم انا ما في حلو زي وخصي متعلق بقوله من الذين قالوا ان نصارى فاخذنا كرمتركتا واخذنا ميثاقهم من الذين قالوا ان نصارى كما اخذنا على بني اسرائيل اليهود لك اثرنا بكذا ميثاق مثري اليهود من المخصوبه فنسوا ادغام يركل حظ مما ذكر به وبراء بحر الايغنا كما كان سرى ايتا دين سافر كرشو في الجيش ايمان دافر في ماربون ديكنا ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بتفرقهم واختلاف اهوائهم اذكر باتفاقي سرى باتفاقي مكر او باختلاف تفايخات سرى اشاكرا سوى اكيدي جاسا اكيدي كنا فكل فرقه تكفر الاخرى هل فرقه بريتا كافيرا بيكنا نستريادو يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يا ا ل ك ت ا ب ي ك ي ا ك م ر س و ل ن ا ا د و ا ر ي مجموعه كنا بيا دعوتا ادفي مارب ا ل إ ي م ا ن ر و ل و ك ي ب ر ا やあきたべでけたはうんどね、やうでなさら。かじゃあこまらすうな、えみしいまるでろとさ、もはまだ。よばいんのくまかせりみまこんとんとふん。とさばれみかでえあかん、おでらがません。でえがなきとせかあべぷたうんぷたわしかな。めらけたべ、えとらなうでんじんら。なかやてらじむしょ。やでなべさんちきんしぱとのうてかな。だけマルカンはダーマスラバエミ、ダーマスラバエミ。ウェアポリカシーをディレクションマフィコーディレクションポシコーチェーゲーバイルウィンズ・ラフネビ。メンザレカ。ファラユバイユーホー。ナガネバレビ。ネラハラファタンソファネバレビ。エザレミコンフィームスナハトン。エレエフティザヘコン。ケパシェバラパイダリスワイトセカナ。バルブルウィンナスワイトセルスワイナ。ビアガネバレビ。ホダ。エレジマスラフューラーやディネメーションチキンカノーとシパティケナ。エレナフォラボディトーカンダハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハやりびちゃらとやるせい。へんべきたたじら。あらぷさらやるせいかな。まれたたいたばれぞんけせたらぱららまじゅうり。わらぱらまじゅうせけり。やしゃしゃかペラダシビキムラファイトコロディショアラプリカキバーケットボディタカナ。あらべこいまんとでぶんせかも。がなまらきまんにゅうらび。そこのサラメ。アラブレットウサイケナ、アガリアリサラマティウトウサイ、トロコサラマティ、チャケスランダ。ワヨハリオミルズルマーク、エレンドゥー。ワデケタプザリアブンデラポケロボシケナハティティアレナ、エロポタラブネ、ビエディパパエラダブネパパエラダサラ。ワヤディムエラサラティムサキム、ワラプリティヘレコパタラティアルシティディネスランダ。لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم بشكل كفرون لكن آخر كأغوية إن الله المسيح ابن مريم الله هي كتن لها مسيح ابن مريم دا بس كن دا الله فقط دا عياكو بياوة كألا بكو عين دا كنا إساء عين كنا الله فقط إن الله هو المسيح ابن مريم بشكل كفرون دي آخر جادا كدادو دا سوية كألا だからハマシーブレマリアムだ。でらパタキツラハバラコ。マスレマリファアラ。マスレアマシーブレマリアムアマリファダ。モフィッドハサルロケナ。アラハマシーブレマリアムダブセクナラパカ。ベパシーブレファソルダ。ベエンダダプシェ。ハリスジャーアルムエラハン。チーサーレセミカアイラクロ。アイネラクロ。モハモル・ヤコビア、ダヤコビア・フェルカド、フェルカト・メナファラ、エルメ・モハテマラ、コール・ファマイヤム・ロコミル・ライフン・アラダ・ユーレ・カル・マシー、エルメ・マリアム、ウォーマー・ウォーマー・フェルジミア、エレディア・キリエプタル・クチ・サランギ・サーカン・エクン・ダイヤ・ラフォク・ショーカナ、アラモト・レコト・セア・キダード・オカナ・キャラ・ホカン・アラプトレ、バトレス・ザ・ラワー・ザ・タカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちなぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 エモルスタンコウデカディファウコダーナバチコダコディアダセチナチョフェポケナムズカレイブハイポムズカラワラシビサカムズカラワラシエラハダヨミルコザレカエセクルセカチディケマリキウダコデトウレカチイサナバチコヤメラバチコヤケナネラマフロカタナバチコウォローカルマシエラハンナカダラレエトセポロボネカダマシエラワイケナアビヨポデカデラワカムセクムズオルヘビバチカワラシュラメルヘビバチカワラシュラダハバラフォトセメリケチイサムレザラシュウィサムデマーガトナシュウメルボデマーガトナシュメリムラドウォデレケナベダエデナベノウリケナサチェケナナファイクダウォヘトフェンカーノコウィケナエラフォダパクでは、それが何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かوكايت لهدوء النصارى نحن أ ب ن ا ء ا ل ه و أ ح ب ا ؤ ه يا يهود النصارى اي كل منهما نحن أ ب ن ا ء ا ل ك م ي ل ك ا ن ي خ ر ي ز ا مني اي ك أ ب ن ا ئ ه في القرب والمنزلته لعلما لا سوك ا ت د ا م ط ل ب ن و ه أ ن يعذب الله كما ك م ي ل ك ا ن ي خ ر ي ز ا نصري وخير ي ز ا كما يدعو اذا ما تغير كذا خلوه لعل كتابه ダマラチダスルルディアラファタケナダマルグロニーダマルフィルカカラフトザムチュアグニカナザカチデデケナエモカレビネケナアウラディエピマロナアウラディケナアフォデブネデブネミスプデブネデブニエザマネウンディエカブナイヒエデケナザマネプハニフォクルブシェフマタバシェウワワカアビナオレディミスローウンダパシャパカトパラハマツェザコホジャリビザウリケナなぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولا يعذب الاب ولدهم لولا هكا زيتا عذاب لكي تعذيب بوسيدو عذاب بوسيدكنا ولا حبيبو حبيبهم ولك لا يدوس دوسكنا عذاب لكي وقد عذبكم وهلاك توسك عذاب لكي فانتم كاذبون توسكا دروزنكا كمشكا لكم دوسوني ولا تكنا لا ولاده هنا فغروني لا حبس دوزرنسا بل انتم بشر من كتو ساكن الانسانون بني دام يسا ممن حلقا من جملة من حلقا دي دالن ايغنا چاكنا لا پا پیدو کردی لکن ذرا کنا لا پا پیدو کردی دي مخلوقات تي باسوا پا مخلوقات تشي سانسانون يسا من البشر لكم ما لهم اتو سا پر آغا دي چكمي نيرا بنگوني دي پر دي وعليكم ما عليهم اپتو سا بني آغا دي چكمي نيرا بنگوني بنده كم فرز دي کنا دالا اتعاد پتو سا فرز دا ダラバンダギベキサカアメウクルラケナファガチキマカナワディネラバンゴスリケナオカアメウカカナトセパラソルカパネラバンゴネプラダラチネラバンゴンベタバコンアザビヨメカナオパメハムカレイペガナウォロフトセデカナフトサカムスライアトセデスウィミレビリラコンバラハムワリコマリヒムヤフルネマヨシャアラパクマフラットチャテチョファシディマフラットタパラパンでセットラブルした。ولله ملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض الله يملك السماوات والارض シャラヤアディン、エディナカントサバネリ、マフリアハザタ。アラファトラティンメネルソル、アラエンケタイメネルソル。トサバヤンコ、 パミンダーディクラエンケタディワヒリピマロネトソダリアカソコリアダカワレケナモクシビッマロトラセカムサラバーベットヨピマルベカチュメロブネプセロガロブネプセロガロケナイサイセマファトアダクリピンバーノーノーケナイエタケイブンピンデカフィニンサワコラマタラテラシュヨケナエデナバデデマルタンデナバデデマルカウサイナバデカナピンバーオラデカナトサフォーランケビクラワジュヒミディマンプロラケナヨベヨノコムトサバディシャレディンケイスラムアラフォトラティンファトラティケンエンケタタチュケイテビスセイテリケチュヘカユワソサラキンブラウンディスサウンディシュアラエンケタミルソナエンケタリプマロネボディエンケタリスレリプマロネボディエズラミコルバイネホーバイニサラソンエレピマルサムディルスミューシェケナディサプミューシェブルピマロウワムダトザレカハムサミアティンマティスマシトナサラソンエレギミダピンサワオネボディスメトコラヨヨカムアビアコラケナダミダテラシュリキプラシュリソンカラバンキビディアンタクルマジャアネミンバシーワラナゼラマフラウダエデマジアトデバヤンデパラダピマメズカラララダラアラタクルラムテリアハザタジャサボタビラスウェイサナジャカトサアザミラビリケナジャマジャアネミンバシーミサファエスカナバシーウナゼルノーラガラファカジャアコンバシーナゼルエストタバシーロウノトサナゼルオナファラウザラカムイゾンエストセパラセバーナーをほじゃってなさかな。ケトサザミラベリブトサパラグラマビ。ワンラワラクルセミラパパーシブネカデラ。ワメルタジブクム。エルムタテビアウォー。カディッマレタアメルカケエテバメルカ。メパザブネラパカデラタアメルトサザブルコ。